جت سيرتك قدام مني ما بقتش بقول اه ده حبيبي، بسمع اسمك ولا بتأثر، ما بقتش كمان تجي في بالي ولا على ايامك بتحصر ولا زي زمان بالنسبة لي. ايوه اتغيرت مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حل، مشتاق منك ولا حاجة ايام ما بحبش احملها. ايوه اتغيرت مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حل، مشتاق منك ولا حاجة ايام ما بحبش احملها. ايام ما بحبش احملها.